قل هذه لسماء فيها كنز أم الكتاب لو أنتم تعقلون. هذا لهو الذي به صاحت الصخرة ونادت السدرة على الطور المرتفع على الأرض المباركة الملك لله الملك العزيز الودود.